الحاجة المعينة. اللهم ما سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل حزنا إذا شئت سهلا. اللهم يعلم إبراهيم علمنا وفهم سليمان فهمنا. قال الماتن والشيخ رحمه الله تعالى ورحمهما الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين. النوع الثالث القسمة بالرد بأن يكون في أحد جانبي الأرض المشتركة بئر أو شجر مثلا لا يمكن قسمته، فيرد من يأخذه بالقسمة التي أخرجتها القرعة قسط قيمة البئر أو الشجر في المثال المذكور. فلو كانت قيمة كل من البئر أو الشجر ألفا وله النصف من الأرض رد الآخذ ما فيه ذلك 500، ولا بد في هذا النوع من قاسمين كما قال. وإن كان في القسمة تقويم لم يقتصر فيه أي في المال المقسوم على أقل من اثنين، وهذا إن لم يكن القاسم حاكم في التقويم بمعرفته، فإن حكم في التقويم بمعرفته فهو كقضائه بعلمه، والأصح جوازه بعلمه. النوع الثالث هو قسمة الرد، وكما سمعت تكون هذه القسمة يكون هذا النوع من القسمة فيما لو كان مشتركا ما لا يقبل القسمة، ما لا يقبل القسمة كبئر أو شجرة أو دكان صغير أو ما شابه مما لا يقبل القسمة، فلا بد أن يكون في أحد الجانبين دون الجانب الآخر، ومن سيأخذه عليه أن يرد للجانب الآخر للشريك الآخر أو للشركاء الآخرين يرد لهم، عليه أن يرد لهم نصيبهم من هذا البئر أو من هذه الشجرة أو من هذا الدكان الصغير أو إلى آخره. ولما كان الأمر كذلك لم يدخله الإجبار، لم يدخله الإجبار، يبقى لا يكون إلا باختيار، لا يكون إلا بالتراضي بأن يذهب إلى القسام أو القاسم ليقسم بينهما أو بينهم برضاهم، ولا يدخله الإجبار، لأن هذا الإجبار سيترتب عليه أن ينتقل المال الذي هو قيمة الأنصباء إلى الآخرين إلى الشركاء الآخرين، وهذا ما لا يحتمله الإجبار. يبقى الإجبار يحتمل في قسمة الإفراد التماثلات، يحتمل على خلاف الأصل في قسمة التعديل رغم أنها بيع لرفع ضرر الشركة، لكن في قسمة الرد الإجبار فيها سيترتب عليه أن يجبر الذي سيحوز هذه البئر مثلا أو هذه الشجرة يجبره على أن يعطي مقابلا لشخص آخر اللي هو شريكه أو لأشخاص آخرين وهم شركاؤه، وهذا معناه أنهم ينتقل مال ليس له علاقة بالشركة أصلا، لم يكن داخلا في الشركة، ينتقل مال إلى الشركاء الآخرين، وهذا ما لا يشمله الإجبار، ولذلك لا يكون إلا رضا. هذا النوع الثالث هو النوع الأخير، هو بيع كالنوع الثاني، ولكنه يختلف عنه في أنه لا يدخله الإجبار فلا يكون إلا اختيار، وهو يماثل ويشابه النوع الثاني من جهة أخرى غير كونه أو غير كونهما بيعا، يماثله في أنه يحتاج إلى أكثر من قاسم، يحتاج إلى أكثر من قاسم لأن كلا النوعين فيه تقويم، وما يحتاج إلى تقويم يحتاج إلى مقومين، لأن التقويم شهادة والشهادة أدناها شاهدان، فلا بد من وجود مقومين، باستثناء ما لو كان القاسم محكما من جهة القاضي كما قال، فحينئذ يكون قاسما واحدا ولكنه يستعين بخبيرين يقومان ثم هو يحكم بتعديلهما أو بتقويمهما. هذا خلاصة ما قرأناه في النوع الثالث، ونقرأ الآن ما قاله المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه. قوله النوع الثالث أي من الثلاثة أنواع القسمة بالرد، القسمة بالرد أي المتلبسة برد مال أجنبي. أرأيت هذا المال الأجنبي، أجنبي عن إيه يا أخوانا؟ أجنبي عن إيه؟ أجنبي عن مال الشركة، صح، أجنبي عن موضوع الشركة، أجنبي عن مال الشركة، هذا الذي يمنع الإجبار، هذا الذي يمنع الإجبار. الملتبسة برد مال أجنبي، الملتبسة، الملتبسة برد مال أجنبي. قال: وهي بيع، وهي أي هذه القسمة بيع كالنوع الثاني، لكن لكن يبقى استدراك، لكن لا إجبار فيها. لماذا؟ لأن فيها تمليكا لمال، لأن فيها تمليكا لما لا شركة فيه، لما لا شركة فيه، فكان كغير المشترك. يلا أفهمني هذا الكلام بقى. فيقول: لكن لا إجبار هي في النوع الثاني، تماثل النوع الثاني في كونهما أو في كون كل منهما بيعا، في كون كل منهما بيعا، وتخالفه في أنه لا يدخل الإجبار. العلة: لأن فيها تمليكا لما لا شركة فيه فكان كغير المشترك. أفهمني هذا الكلام، هذا قياس، ما هو المقيس، ما هو المقيس عليه، ما وجه الشبه، وما هو الحكم؟ القياس يحتوي على 4 أركان: مقيس ومقيس عليه، أو مقيس ومقيس عليه، ومشترك جامع يعني بينهما، وحكم. أين المقيس؟ أين المقيس عليه؟ ما الجامع وما الحكم؟ غير المشترك. المال غير المشترك. المال غير المشترك، صحيح. المال اللي هو ايه؟ مال شركة فيه، ده المقيس والمقيس عليه. غير المشترك والمقيس اللي هو ايه؟ ده تعليل، ما تتكلمش من غير اسم، عيب. ها، ده تعليل. المقيس هو، طب ايه الحكم؟ عدم الاجبار في ايه؟ في المقيس ومقيس عليه، اللي هو المقيس اللي هو ايه؟ المقيس والمقيس عليه، مش حكم واحد؟ طيب المقيس اللي هو ايه بقى؟ عدم الاجبار في ايه؟ في قسمة الرد. يبقى المال الذي يقسم بالرد، المال الذي هو محل قسمة الرد، يبقى المقيس هو المال الذي هو محل قسمة الرد. فهم؟ ده تعليل، بكرر لحضرتك، ده تعليل. لأن فيها، ليه ما فيهوش تجب، ليه ما فيهوش إجبار؟ لأن فيها تمليكا لما لا شركة فيه. مش هو ده المقيس؟ المقيس هو المال الذي هو محل قسمة الرد، اللي هو المال الذي لا يقبل القسمة إلا بنوع رد، كما لو كان في الأرض فيها بئر، فيها بئر واحدة أو فيها شجر لا تقبل رد، هو ده اللي محل القياس. لا إجبار فيه، كما أنه لا إجبار في المال غير المشترك، في قسمة المال غير المشترك، وفي إجبار في قسمة المال غير المشترك لا. يبقى ليس هناك إجبار في المال المشترك بشرط أن يكون من نوع الذي يكون فيه قسمة الرد، يعني في إجبار في قسمة الإفراز، في المال الذي يكون محل، يكون محل قسمة الإفراز، في المال الذي يكون محل قسمة التعديل، لكن لا إجبار في المال الذي هو شركة بين شريكين أو أكثر، هو محل لقسمة الرد. هو ده المقيس، مقيس عليه هو مال، المال الذي لا شركة فيه، لا إجبار في قسمة المال الذي لا شركة فيه. الجامع بينهما عدم صحة التقسيم. لا، في تقسيم بس بالاختيار. ازاي؟ لا، ازاي ما فيش تقسيم؟ يعني تقسيم بالرد في تقسيم، زي ما فيش صحة، في صحة بس مش بالإجبار. ما الجامع بينهما؟ جمع بينهما اللي انت اتلخبطت فيه، اللي هو مال أجنبي، أن هذا مال أجنبي وهذا مال أجنبي. لأن قال لا إجبار فيها، لأن فيها تمليكا لما لا شركة فيه، اللي هو المال الأجنبي عن الشريكين. في حال الشركة، في حال الشركة قسمة الرد إجبارا، سيترتب عليها تمليك لما لا شركة فيه، سيترتب عليها تمليك لما لا شركة فيه، اللي هو المال المقابل للبئر أو للشجرة أو للدكان الصغير. في حال المال، في حال المقيس عليه، سيترتب عليه نفس الشيء. إذا حاول أن يغير في ويعيد تقسيم الممتلكات التي لا شركة فيها أصلا، سيترتب عليه تمليك لما لا شركة فيه. يبقى الجامع بينهما هو ترتب تمليك ما لا شركة فيه، ترتب تمليك ما لا شركة فيه، تقسيم ما لا شركة فيه. مطلوب من القسمة هو تفريز وإعادة توزيع لحصص فيها شركة. تقسيم بالرد إجبارا سيترتب عليه تمليك ما لا شركة فيه. تقسيم المال غير المشترك سيترتب عليه تمليك ما لا شركة فيه. هذا الجامع بينهما، تمليك ما لا شركة فيه، وهو ممنوع، الحكم ممنوع. يبقى مرة أخرى المقيس عليه ما المال الذي لا شركة فيه، المقيس عليه المال الذي لا شركة فيه، المقيس المال المشترك الذي لا سبيل لقسمته إلا بقسمة الرد، المال المشترك الذي لا سبيل لقسمته إلا بقسمة الرد. الحكم في كل منع الإجبار، منع الإجبار. العلة في كل، الجامع بينهما ما ترتب على ذلك تمليك ما لا شركة فيه. شوف احنا بيننا مال أجنبي، مال لا شركة فيه، حضرتك معاك حقيبة وأنا معايا مثلا مال، ما رأيك أن نعيد تقسيم هذه الممتلكات؟ تأخذ أنت بعض المال وأنا أخذ مثلا بعض محتويات الحقيبة، في مانع؟ في مانع؟ نعم؟ إيه المانع؟ حقيبتك يعني سرية أوي؟ ما هي على قد حالك يعني؟ بالتراضي في مانع يا بني آدم؟ مفيش مانع بالتراضي، تعطيني بعض مالك وأنا أعطيك بعض مالي، لكن هل هذا يدخل تحت إجبار الحاكم القاضي؟ هل أستطيع أن أذهب للحاكم وأقول يا حضرة الحاكم أعطني بعض مال الشيخ محمد على أن يأخذ بعض مالي؟ الحاكم يقدر يستطيع أن يفعل هذا أو العكس؟ سعادتك تذهب للحاكم القاضي وتطلب منه قهرا أن يأخذ بعض مالي لك مقابل بعض مالك، مقابل بعض مالك. المال الذي لا شركة فيه لا يدخل تحت الإجبار، لكن يدخل تحت الاختيار، نتبادل بعض أموالنا، في مانع؟ فيش مانع. نفس الشيء قسمة الرد، المال الذي تحت قسمة الرد الذي لا يقسم إلا بقسمة الرد لا يكون إلا بالاختيار، لا يفرز ولا يقسم ولا تتوزع الحصص إلا بالاختيار، أما بالإجبار فلا يكون، لأنه يترتب عليه تمليك ما لا شركة فيه. خلاص؟ مشكلة؟ علة للنفي وللمنفي، للنفي لا إجبار، لأن فيها تمليكا علة للنفي لا إجبار فيه. علة للنفي، علة للنفي، علة للنفي، أن يكون في أحد جانبي الأرض المشتركة بئر أو شجر مثلا، أي أو بناء كبيت، وليس في الجانب الآخر ما يقابله. قال لا يمكن قسمته، فإن أمكنت قسمته فلا حاجة للرد. إن أمكنت قسمته يبقى إما داخل في قسمة الإفراز لو كان في تماثل، وإما في التعديل. قال فيرد من يأخذه بالقسمة التي أخذتها القرعة قسط كذا كذا كذا إلى آخره، فلذلك سميت القسمة بالرد. فيرد قسط قيمة البئر أو الشجر. قال أي نصفها، كما سيوضحه بالتفريع. طبعا النصف لو كان شريكين، لو كان شريكين سيرد النصف كما سيوضحه بالتفريع. فلو كانت قيمة كل من البئر أو الشجر أي أو البناء كانت كام؟ كانت ألفا، وله النصف لأنهما شريكان وله النصف من الأرض أيوة الحال وله بالواو دي واو الحال والجملة دي جملة حالية أيوة الحال أن له النصف من الأرض رد الآخر بمد الهمزة رد الآخر اسم فاعل رد الآخر ما فيه ذلك أي الجانب الذي فيه البئر أو الشجر خمسمائة أي لأنها نصف الألف. طيب في أي سؤال إلى هنا؟ رد الآخذ ما فيه رد الآخذ ما فيه ذلك خمسمائة ما إعراب هذا هذه الجملة رد الآخذ ما فيه ذلك خمسمائة الآخذ ما إعراب الآخذ فعل أين مفعوله أين مفعول الفعل رد فعل الآخذ فاعل أين مفعول الفعل أين المفعول مفعول رد الآخذ محمد مفعول رد إيه مفعول رد ما رد الآخذ ما هو أخذ بئرا قيمتها ألف أخذ بئرا قيمتها ألف أخذ هيرد إيه بقى هذا الآخذ رد الآخذ يرد ما ولا يرد كام يعني يبقى المفعول هو خمسمائة مش المفعول ما الذي رده الآخذ يبقى المفعول هو خمسمائة أما الما دي إعرابها إيه استاذ محمد لا غير استاذ محمد غير استاذ احمد غير استاذ سامي الاخ ما اعرب ما مضاف ليس اعرابا ما اعرب ما مفعول ايه احسنت ممتاز مفعول الاخذ الاخذ اسم فاعل يعمل عمل فعله فله مفعول اخذ فعل متعدي يحتاج الى مفعول فالاخذ يحتاج الى مفعول ما مفعول الاخذ ما اخذ ما اخذ ما احسن طيب يبقى رد الاخذ خمسمائة اخذ ايه ما الذي اخذه تفضل اخذ ما ما فيه ذلك اي الجانب الجانب يعربها ايه الجانب يعربها ايه ها ايه عطف بيان في اعراب اسمه عطف بيان عطف بيان ده درس في النحو معطوف صح كده معطوف يبقى الجانب معطوف على ايه على ما يبقى ما معطوف عليه واي حرف عطف والجانب معطوف باي على ما فهو منصوب لان ما قلنا قبل قليل قلنا ان ما هي مفعول الاخذ مفعول فما موصوله مبني حرف اسم موصول مبني في محل نصب انت قاعد بتعمل ايه فاهم اللي بيتقال انا انت فاهم حاجه ما منصوب مبني في محل نصب، مش منصوب، مبني في محل نصب. إذا المحل محله النصب، محله النصب، فالمعطوف عليه يكون منصوبا، معطوف على المحل الجانبة. ثانية مصطفى مش قوي في دماغ إعراب تاني، فهمت اللي أنا قلته؟ إيه الإعراب التاني؟ ما إيه؟ أيوة أيوة، فسرها بالذي. تقصد ما يعني إعرابها؟ ما أنها صفة المحذوف، المحذوف ده اللي هو إيه؟ إعرابه إيه؟ مفيش فرق، اللي أنت بتقوله هو يعني اللي إحنا بنقوله. ما هنا مفعول، ما هنا صفة للمفعول المحذوف، يعني ده ده ده تفسير أوسع شوية ودق يعني أنت بتقوله، لكن مش إعراب تاني، بس مش إعراب تاني. أنت بتقول على تقدير ما اسمه إيه؟ موصوف محذوف يعني. هو نفس الإعراب بس مع نوع من التفصيل يعني. كان في يد مرفوعة، تفهمت اللي احنا قلنا؟ قلنا ايه؟ ما إعرابها ايه؟ ما إعرابها ايه؟ الآخذ ما، الآخذ ما، مفعول لأجله، مفعول لآخذ. طب والجانب إعرابها ايه؟ خلاص صوت حرف عطف البيان، خاص بعطف البيان، خاص بعطف البيان. لا مش بدل، احنا بنقول، احنا ما بنقولش الثانويه، ما فيش في الثانويه كده. خلاص ثانوية عامة، ثانوية عامة، احنا ثانوية نظرية. خلاص نعم. يعني ما بعدها اسم عطف بيان، معطوف، واللي قبلها اسم معطوف عليه بس عطف بيان، يشبه البدل، قريب من البدل، تحتاج الى درس خصوصي. خلاص بعدين درس النحو ان شاء الله. ولا بد في هذا النوع، لا بد من قاسمين. لماذا؟ أي الذي هو قسمة الرد، وقد عرفت أن النوع الثاني الذي هو قسمة التعديل كذلك، خلافا للشارح. وكلام المصنف شامل للنوعين، يعني لو أخذنا كلام المصنف وحده لكان شامل للنوعين، قسمة التعديل وقسمة الرد. الشارح هو الذي صنع المشكلة، جعل كلام المصنف منصبا على النوع الثالث فقط، في حين أن كلام المصنف يقبل أن يكون على النوعين، وهو الصحيح. الصحيح أن كل ما فيه قيمة، كل ما فيه تقويم يحتاج إلى قاسمين، والتعديل والرد فيهما قيمة فيحتاجان إلى قاسمين أو أكثر. وكلام المصنف شامل للنوعين، فلا وجه لقطره على النوع الثالث كما مر. كما قال أي المصنف، وإن كان في القسمة تقويم، أي كما في قسمة التعديل والرد، وإن قصره الشارح على قسمة الرد فقط. ما هو التقويم؟ قال والتقويم مصدره قوم، يقال قومت سلعة، أي قدر قيمتها. إن كان في القسمة تقويم لم يقتصر فيه، قوله لم يقتصر فيه أي في التقويم، وهذا أولى من قول الشارح أي في المال أولى. هو لم يخطئ الشارح هنا، خطأه في مسألة قصره أكثر من قاسم على النوع الثالث، لكن ها هنا لا يخطئه، وإنما يقول كلامه مفضول، والأفضل منه، الأولى منه أن يقول الضمير يعود على التقويم لا على المال. لماذا كان كلام الشارح صحيحا وإن كان مفضولا؟ قال لأنه يمكن تأويله بحذف مضاف، لأنه يحوج إلى تقدير مضاف بأن يقال أي في تقويم المال، تقويم هو المحذوف، وقال المحشي يعني البرماوي افتح قوسا ولو جعله راجعا للقسم المعلوم من القسمة لكان أولى وأقرب إلى المقصود أغلق القوس. قال البيجوري وما قلناه هو الأولى والأقرب إلى المقصود من اشتراط التعدد في التقويم نفسه. وأما القسم بعده فيكفي فيه واحد كما في شرح العبادي. هو بيتورك على كل من الشارح والمحشي البرماوي. تورك على الشارح أن الشارح أرجع الضمير للمال، والصواب هو رجوعه إلى التقويم، فيمكن تأويل كلام الشارح بتقدير مضاف، والتقدير تقويم المال. تورك على المحشي أن المحشي جعله للقسم، وكأن المحشي يريد قاسمين، في حين أن نحن لا نحتاج إلى قسم واحد فقط. المطلوب مقومين لا قاسمين، المطلوب هو مقومان لا قاسمان، المطلوب هو مقومان لا قاسمان. فالقسم يحتاج إلى قسم، القسم يحتاج إلى واحد فقط، إلى شخص واحد فقط. بعد ما ينتهي التقويم الذي لا يكون إلا باثنين تحدث القسمة، والقسمة تحتاج إلى قاسم واحد فقط. مفهوم يا أخوانا؟ وقوله على أقل من اثنين، لماذا لم يقتصر على أقل من اثنين؟ أي لاشتراط تعدد المقوم. لماذا؟ لأن التقويم شهادة بالقيمة، والشهادة أقلها شاهدان، أقلها اثنان. لكن لا يحتاج القاسم إلى لفظ الشهادة وإن وجب تعدده. لماذا؟ لأنها لا تستند إلى عمل محسوس. تفضل. لأنها لا تستند. عندك من غير لا يعني حضرتك؟ من غير لا، صح. يبقى لا هنا خطأ. الشاهد لماذا عندما يذهب للقاضي أو المحكم ينطق بلفظ الشهادة؟ يجب أن ينطق بلفظ الشهادة، لا تكون شهادته صحيحة إلا إذا نطق بلفظ الشهادة. الشهادة تحتاج إلى لفظ الشهادة لأنه لابد أن يكون قد عاين أو سمع، يعني تلبس بالحواس، تلبس بالحواس، إما بالسمع وإما بالبصر وإما باللمس وإما بالشم وإما وإما. لذلك يقول أشهد، يعني رأيت، يعني سمعت، يعني شممت، يعني لمست، تعاين. ولذلك كان يقول سيدنا عمر رأيت الشمس على أمكية فاشهد، يعني لا تشهد إلا على ما هو واضح بين جلي. فلذلك يحتاج إلى لفظ أشهد. إذا الشهادة ترتكن وتعتمد على شيء محسوس. طيب والتقويم يعتمد على شيء محسوس ولا لا يعتمد على شيء محسوس؟ لا يعتمد على شيء محسوس. يا ترى هذه بكم؟ تعتمد على الخبرة، تعتمد على التشبع بخبرات معينة، خبرته المتراكمة عبر الزمان جعلته يقول هذه بكم. وأنت لست خبيرا فلا تستطيع أن تقوم، تراها وتشمها وتلمسها ولا تعرف قيمتها لأنك لا ترتكن على هذه الخبرة. الخبرة شيء محسوس ولا شيء باطني؟ شيء باطني. ولذلك لا يقول أشهد. أشهد إيه؟ هو شاف حاجة؟ مجرد خبرة. هو يشعر بخبرته المتراكمة أن هذه تساوي كذا. إذا لا يحتاج إلى أشهد. يبقى هنا نحتاج إلى لا ولا لا نحتاج إلى لا؟ بعد أن عرفت ذلك، بعد أن عرفت ذلك، هنا نحتاج إلى لا ولا لا نحتاج إلى لا؟ يعني عايز، يعني عايز تخليني أصح كلامك عشان أنت عمال تتملقني، يعني غير تملق حب في الله، يعني غيرك. خلاص سمعت رأيك، بس نسمع بقى غيرك عشان في ديمقراطية. ها، لا يحتاج إلى لا. القاسم هيشهد عند مين؟ قلنا لا؟ اقرأ الكلام. العمادية معتمدة على ما قبله. لا يحتاج القاسم إلى لفظ الشهادة وإن وجب تعدده، لأن بيعلل النفي، بيعلل لهذا النفي، لأنها يعني عدم الاحتيال تستند إلى عامل محسوس ولا لا تستند إلى عامل محسوس؟ تستند. إذا هو هنا بالحكم هو الشهادة، كلام الآن في الشهادة ولا في تقويم؟ احنا الآن مش باب الشهادات، الشهادات لسه تأتي الفصل بعد القادم إن شاء الله. احنا الآن في التقويم. التقويم هل المقوم بعد ما يقول والله دي هذا يساوي هذا البيت، هذا العقار، هذه الشجرة، هذا كذا هذا كذا، قيمته الذي سنقسمه، هذا البئر قيمته 1000، لأن الذي سيكون من نصيبه سيرد 500، كيف عرفت أنها 1000؟ أشعر. هذا شعور ولا شهادة؟ شعور. بناء على إيه؟ بناء على كذا وكذا وكذا وكذا، بناء على خبرتي المتراكمة كما قلت. فهل يحتاج المقاوم عندما يأخذ بكلام هذا القاتل؟ القاتل سيأخذ بكلام المقوم، أو هو نفسه سيقول والله هذه تساوي 1000، فهل يحتاج أن يقول أشهد أنها تساوي 1000 ولا لا يحتاج؟ قال لا يحتاج، لأنها تستند إلى عامل محسوس ولأنها لا تستند إلى عامل محسوس. كان في يد مرفوعة، في يد مرفوعة. المقوم، لأن القاسم قد يعتمد على مقومين، وقد يكون هناك مقومان أحدهما القاسم. احنا قلنا إذا كان في تقويم نحتاج إلى مقومين، خلاص. وبعد كده بعد ما انتهى التقويم القاسم يقسم. قد يكون القاسم نفسه ليس مقوما، يحتاج إلى مقومين، كما لو عينه القاسم حاكما في التقويم. حياة الآن إذا عينه القاضي، إذا عينه القاضي حاكما في التقويم، يعني حاكما في التقويم يعني ينفذ هذا التقويم، فيستعين بمقومين ويأخذ كلامهما ويبني عليه وينفذ كلامهما. يبقى القاسم حيأخذ كلام المقومين. طيب لم يعينه، يبقى هو مقوم ويحتاج إلى مقوم آخر، يقومان ثم يقسم هو المقاومة، لأنه هو خلاص العبارة كانت تحتمل، فهو نبهنا على أن الذي يحتاج إلى التعدد هو المقاوم، أما القاسم لا يحتاج إلى التعدد، القاسم في القسمة واحد فقط كما قال العبادي. القاسم هو لا يتكلم عن القسمة الآن، والآن يتكلم عن القسمة، كلام على التقويم، كل الكلام على التقويم الآن. إن كان في القسمة تتكلم غير إيه، فإن كان في القسمة تقويم لم يقتصر فيه، أي في المال المقسوم، عرفنا بقى أن الصواب في التقويم على أقل من 2، لا يقتصر في التقويم على أقل من 2. بعد كده قال الشيخ المحشي، شوف بيقول إيه الشيخ، أي الاشتراط لماذا احتاج إلى 2؟ أي الاشتراط تعدد المقوم. لماذا اشترطنا تعدد المقوم؟ لأن التقويم شهادة بالقسمة، فقد يذهب بالقيمة، شكرا، لأن التقويم شهادة بالقيمة، فقد يذهب ذهنك إلى أنه يشابه الشاهد في كل شيء، ومن ضمن ما يشابه فيه الشاهد، من ضمن ما يفعله الشاهد، من ضمن ما يجب في الشاهد أنه ينطق بلفظ أشهد، لا تقبل شهادته إلا إذا قال أشهد. فهل هنا أيضا يحتاج المقوم إلى أن يقول أشهد؟ هل المشابهة من كل وجه؟ لا، ليس من كل وجه. المشابهة أنها لما كانت شهادة احتاجنا إلى التعدد، لكن ليست المشابهة من كل وجه. الفرق بينهما أن الشاهد عمله مبني على شيء محسوس، يرتكن شيء محسوس، فلذلك يحتاج إلى أن يقول أشهد. أما المقوم لا يرتكن ولا يستند إلى عمل محسوس بل إلى عمل باطني، فلا يحتاج إلى لفظ أشهد. فقال لكن لا يحتاج القاسم يعني يقصد في المقوم، يعني عند قد ممكن يكون مقوما في نفس الوقت. كلام كله الآن في المقوم. لا يحتاج القاسم إلى لفظ الشهادة وإن وجب تعدده، لأنها بقى تستند ولا لا تستند؟ تستند. ليه؟ بس هل هو الآن في صدر الكلام على الشهادة ولا على التقويم؟ يعني كلامك متجه ليس خطأ، بس يعني من ناحية العقل صحيح، بس هو الآن الكلام على الشهادة، يعني هو الآن بيعلل للشهادة، يعني متى يكون هذا الكلام صحيحا ودقيقا؟ كمان هو صحيح بس ليس دقيقا في رأيي، يعني متى يكون صحيحا ودقيقا؟ عندما يكون الكلام معرض الكلام في الشهادة. يا أيها طلبة العلم، نحتاج عندما نستشهد الشاهد إلى أن نستخرج منه لفظ أشهد، فنسأله لماذا؟ يقول لأنه يرتكب العمل المحصول. السياق الآن في الشهادة، لكن السياق الآن ليس في الشهادة، فلذلك كلامك صحيح بس إذا كان الكلام منصبا على الشهادة. لكن الكلام الآن منصب على غير الشهادة، كلام الآن منصب على التفريق بين التقويم وبين الشهادة، بين المقوم وبين الشاهد. الشاهد يحتاج إلى لفظ أشهد لأنه يرتكب إلى شيء محسوس، المقوم لا، ومثله القاسم لا يحتاج إلى لفظ أشهد لأنه لا يرتكب إلى شيء محسوس، لا يرتكب لأنه لا يرتكب. كلام الآن السياق في المقوم والقاسم. هذا رأيي. عندك كلام؟ لا تجد، يعني الشهادة بالقيمة لا تتبع العمل. هو عايز يقول يعني لأن الشهادة مش بالقيمة، الشهادة عموما، يعني مش ده كلام حضرتك؟ الشهادة ما ده اللي انا بدعيه، ده اللي انا بدعيه، بس يعني مش مصر على، يعني ده نتناقش. كلامك صحيح وانا لم اخطئه، بس قول السياق هنا، السياق هنا تعليل لما نحن فيه ولا لشيء اخر ليس نحن فيه؟ بس الاحسن ايه؟ طب خلاص الاحسن ايه؟ يعني انا الان برضو اكرر لا اخطئك، بس الاحسن ايه؟ الاحسن احنا نعلل لما نحن فيه ولا لما ليس نحن فيه، لما لا نتلبس به؟ ما راي فضيله حضرتك؟ لا هو الكلام فعلا زي ما حضرتك قلنا، لا اذا ماشي مع الكلام، ماشي مع الكلام اولى يعني. طيب خلاص. وكان اصحاب هذه النسخه المتاخره، النسخ المتاخره اللي بين ايدينا، يعني شعروا ان النسخ القديمه تحتاج الى تعديل. يعني هي احيانا بيبقى في اخطاء والنسخه القديمه هي المعتمده، وهي بيبقى في سقط، في سبق نظر، في كذا في كذا، لكن هذا مع لا ينفي ان اصحاب هذه النسخ لما عادوا جمع الكتاب مره اخرى، لان الكتاب مجموع مره اخرى، لما عادوا نظروا في النسخه القديمه وقالوا هنا يحتاج الى، وده مر علينا لو تذكرون، مر علينا ان بعض الاستنادر، يعني النسخه القديمه فيها بعض الاشياء التي تحتاج الى تعديل فعلا. النسخه المتاخره اللي بين ايدينا هي احسن فيها من النسخه المتقدمه، فاظن ان هذه منها، والسبب في ذلك يكون لاعاده النظر، ان من اعادوا تجميع الكتاب اعادوا النظر، وربما اعتمدوا على مخطوطات، ويكون في النهايه النسخه القديمه ليست معصومه، ما فيش كتاب معصوم الا كتاب الله عز وجل، الا كتاب الله عز وجل. على كل حال، يعني تستطيع ان تثبت على الهامش وتقول سقطت لا من النسخ القديمة، وإن شئت أن تكتب كما أكتب أنا، إن شئت يعني، ولعل إثباتها أولى. عشان يعني نتأدب مع الجميع، مفيش مانع بالقلم الرصاص تكتب على الهامش أن النسخ المتأخرة ليس فيها لا. قال فإن لم يكن، انتبه لو سمحت، فإن لم يكن في القسمة تقويم كما في النوع الأول، فإن لم يكن في القسمة تقويم كما في النوع الأول هو الإفراد، كفى قاسم واحد. لماذا؟ لأنه لا يحتاج إلى تقويم، بل يحتاج إلى خرص، تخمين، حدس، سين مش بالساء، سين مصرية، ساء تين عربية مش التين المصرية، حد تين يعني تخمين يعني خرص، بل يحتاج إلى خرص، والخرص يجتهد ويعمل باجتهاده، فكان كالحاكم والحاكم لا يتعدد. إلى هناك أي سؤال؟ تفضل. كيف قاسم واحد يعني مقوم واحد؟ ما هو قاسم واحد، ما فيش مقوم بقى، ما فيش كيف قاسم واحد لأنه لا تقويم، لكن هناك في الثاني والثالث، في النوع الثاني والثالث احتاجنا إلى قاسمين بمعنى مقومين. وهذا أي عدم الاقتصار على أقل من اثنين فيما إذا كان في القسمة تقويم إن لم يكن القاسم حاكما في التقويم، أي بأن نصبه القاضي أو الإمام قاسما ولم يجعل أي بأن نصبه القاضي أو الإمام قاسما ولم يجعله حاكما في التقويم. فالكلام في منصوب القاضي أو الإمام، أما منصوب الشركاء الكلام اللي هو إيه؟ وجوب التعدد، وجوب التعدد في منصوب القاضي أو الإمام. أما منصوب الشركاء اللي هو الوكيل الذي قلنا إنه لا يحتاج إلى الشروط السبعة، لا يحتاج إلى فقط إلى أن يكون مكلفا، فيكفي كونه واحدا قطعا يعني بلا خلاف، كما قاله الشمس الرملي محمد، فإن جعله القاضي ليه؟ لماذا لا يحتاج إلا إلى واحد فقط؟ لماذا؟ إذا كان منصوب الشركاء لماذا لا يحتاج إلا إلى واحد فقط؟ لأنه لا إذن فيه، لأنه بالتراضي، تراضينا على أن يحكم بيننا أي شخص، تراضينا على أن يحكم بيننا امرأة، تراضينا على أن يحكم بيننا فاسق، تراضينا على أن يحكم بيننا واحد فقط، حتى وإن كان تحتاج إلى تقويم يقوم أو لا يقوم، تراضينا على ذلك، لا إلزام فيه. فالكلام في منصوب القاضي أو الإمام، أما منصوب الشركاء فيكفي كونه واحدا قطعا، كما قاله الشمس الرملي، فإن جعله القاضي أو الإمام حاكما في التقويم، حاكم في التقويم يعني يسمع البينة، يسمع البينة وينتج هذا التقويم، ماذا يفعل بقى؟ يأتي بقيمين بمقومين يقومان الشيء فيأخذ كلامهما ويعمل به. فإن جعله القاضي أو الإمام حاكما في التقويم كفى واحد، كفى واحد اللي هو إيه؟ قاسم، كفى قاسم واحد لأنه لا قاسم معه حينئذ، بمعنى لا مقوم معه حينئذ، لكن هذا الواحد يحتاج إلى شخصين يقومان له، هو الذي يجلبهما. وقوله بمعرفته أي بعلمه في التقويم، إن لم يكن القاسم حاكما في التقويم بمعرفته أي بعلمه في التقويم، فإن لم يكن عارفا بالتقويم حكم بقول عدلين. فالحاصل الخلاصة لو سمحت أنه يحكم بعلمه في التقويم أو بقول عدلين فيه، وإن أفهم كلام المنهاج أنه لا يحكم بعلمه فيه. إذا جعل حاكما في التقويم فإن كان يعلم في التقويم، كان خبيرا في التقويم، يبقى هو وحده الذي سينبني عليه الأمر، هو وحده الذي سينبني عليه الأمر، ويعمل بعلمه، ويعمل بعلمه بشرط أن يكون مجتهدا، لأن عمل القاضي بعلمه مسألة خلافية في الفقه الإسلامي بعامة، الفقه الشافعية وغير الشافعية، حتى داخل الشافعية في خلاف، هل يعمل القاضي بعلمه ولا لا يعمل القاضي بعلمه؟ فيها خلاف، وسيأتي إن شاء الله الكلام على ذلك لاحقا. فالراجح في المذهب أنه يعمل بعلمه إذا كان مجتهدا، إذا كان مجتهدا وفي أمور معينة خاصة، يعمل بعلمه إذا كان مجتهدا في أمور معينة خاصة. فالآن القاضي أو الإمام جعل هذا القاسم أو القسام جعله حاكما في التقويم، فإن كان فيه الشروط بكونه يفهم في التقويم وهو مجتهد له أن يعمل وحده، يقوم وحده ولا يحتاج إلى مقوم معه. لا، إذا لم يكن في هذه الشروط فيأتي بمقومين ويأخذ بكلامهما وينفذه. قال: فالحاصل أنه يحكم بعلمه في التقويم أو بقول عدلين فيه، وإن أفهم كلام المنهاج أنه لا يحكم بعلمه فيه. فهو أي حكمه في التقويم كقضائه بعلمه كذلك، كقضائه بعلمه كذلك. لا، أنا أخطأ، سقط سطر. كقضائه بعلمه أي بشرطه. إيه الشرط؟ هو أن يكون مجتهدا، والأصح جواز في خلاف، والأصح جوازه. هل يعمل القاضي بعلمه ولا يعمل بعلمه مع وجود الشروط؟ الأصح جوازه، ومقابل الأصح لا يعمل بعلمه، أي جواز قضائه بعلمه، فيكون حكمه في التقويم بعلمه كذلك. انتهى الكلام. وبقي بقية في هذا الفصل، في أي سؤال؟ مجتهد. ما المجتهد ايه؟ هيكون مجتهد يعني بياخذ حبوب منشطة يعني؟ مجتهد في المذهب. مجتهد في المذهب. منع ايه يا فندم؟ منع ايه بس؟ انا مش فاهم. منع ايه؟ المنهاج. المنهاج ما قالش، المنهاج افهم كلامه، كلامه يفهم انه لا يعمل بعلمه، لان المساله فيها اصلا، المساله فيها خلاف داخل المذهب. مش قلنا الاصح يبقى في مقابل اصح بيقول لا يعمل بعلمه؟ لكن هل كلام صريح عند المنهاج؟ ليس صريحا، لانه قال افهم كلامه، وان افهم كلام المنهاج انه لا يحكم بعلمه فيه. نعم، فيكون حكمه في التقويم بعلمه كذلك، كما أن القاضي يعمل، كما أن القاضي يحكم بعلمه. نعم، يجوز. كما أن القاضي يجوز أن يحكم بعلمه، فيجوز للمقوم الذي نصبه القاضي حاكما في التقويم أن يقوم ويحكم بعلمه، أن يقوم ويقسم بناء على علمه إذا اجتمعت الشروط، وهو أن يكون مجتهدا. نعم، على البرنامج عندما قالوا لو جعله، لما كان البرنامج لو جعله تبعا للقسم المعلوم للقسم اذا كان الاول والاخر المقصود، ايه المعنى ان احنا نصح كان اذا كان بمعنى المقاوم هو المقسم؟ يبقى قلت في ولذلك هو كان لكان اولى واقرب الى الشيخ. بيقول ما قلناه هو الاولى، الاولى معناه انه لم يخطئه ولكن قال الاحسن، زي ما قال في الشارح برضه لم يخطئ الشارح ولكن قال الاحسن. اتفضل. هو واحد مش قال والحاصل، والحاصل انه يحكم بعلمه في التقويم او يقوم او بقول عدلين فيه. تمام بالضبط يا شيخ محمد. في كما في مسألة القاضي، القاضي إذا كان عنده علم وأخذنا بالقول الذي يقول إنه يحكم بعلمه لا يحتاج إلى البينة، لا يحتاج إلى الشاهدين، هنا أيضا لا يحتاج إلى مقومين، هو نفسه عنده علم. كما لو كان قد سمع بالدعوة، بصحة الدعوة خارج المجلس القضاء أو داخله، أو عنده علم محيط بالمسألة، خلاص يحكم بعلمه ولا يحتاج إلى البينة. هنا أيضا لا يحتاج إلى المقومين، هو يعمل بعلمه لأنه مقوم، هو نفسه عنده الخبرة وخبير في هذه المسألة وهو مجتهد. نقرأ على الهامش آخر شيء في الفصل. لا، ما فيش حاجة اسمها علم يقين، مش لازم علم اليقين، هي غلبة الظن، غلبة الظن بتجري مجرى العلم. حتى الشاهد نفسه، الشاهد لما يقول أشهد ولما بيحلف على غلبة الظن، الشرط يكون يقين. على مثلها فاشهد، وده يقين. اليقين ده محصور في ستة أشياء، لكن مش منها اللي يدرك بالبصر. يقين في المتواترات، محسوسات، تجريبيات. لكن عايز تقول لي لما بص للشمس كده ده يقين ان انا شايف الشمس؟ طب ما يمكن عيني فيها مشكله، يمكن ده القمر انا مش فاهم، مش ده اللي بنشوفه احيانا؟ احنا كتير ما تسأل ده مين يقول لك ده الشمس يطلع القمر، بالعكس مش يقين. اليقين ده يجي منين؟ ده اسمه يقين، ده اسمه يقين. هو ده اللي انا بقول لك، ده بقول لك الشمس مش يقين، يبقى من باب اولى القاتل يخلع من الشبه 40. كده اسمه يقين يا شيخ محمد؟ هو اللي عندي يقين مش داخله في السته التجريبيات والمتواترات والحسيات، مش داخله حسيات الوجوديات وكده. نعم ايه يا استاذ؟ طيب برضه هتقول يقينيات، ده كده مصادره المطلوب، ده مش يقين. لا دي مش سوفسطائيات. السوفسطائيات ان هو يجي للحصان، على فكره ده مش حصان، ده حمار، واثبت لك ان هو حمار. تعال شوف كده، ويبتدي يجادل بالباطل عشان يثبت ان هو حمار وهكذا. او يقول على فكره، على فكره ده حصان، ده حصان، يروح رسم لك الحصان على على الحيطه، يقول لك اهو الحصان اهو، مش عارف بيترسم ازاي كده كده، ده حصان، ده مش حصان، ده صوره الحصان. هو بقى ياتي بالادله الباطله ويضيع وقتك ووقته وعمره وعمره في اثبات ان ده حصان. لكن كيف يعني انا لما سيدنا مثلا سيدنا عيسى عليه السلام شاف السارق بيسرق فحلف له، قال له والله ما سرقت، وشافه بعينه بيسرق والله ما سرقت، قال خلاص صدقت، صدقت الله وكذبت عيني. العين بتخوف، السمع، ان السمع لا يخطئ. سيدتنا عائشه رضي الله تعالى عنها تقول على على على ابن مسعود رحم الله ابا عبد الرحمن انه لا يكذب ولكن السمع يخطئ. وسيدنا ابن مسعود ما كانش بيكذب لما قال كذا كذا كذا، السمع بيخطئ. مبلغ علمه كذا، مبلغ علمي ان هو لما سمع كذا، هو مش بيزعم بالباطل والعياذ بالله، بس السمع يخطئ والعين تخطئ. ولا ما بتخطئش العين؟ طيب يقين ازاي؟ ازاي؟ ده على فرض انها عين سليمه يعني، عين سوبر يعني. لكن بقى ان يكون عين زي عين حضرتك ولا عين حضرتي، نقعد نبص من بعيد كده ويطلع في النهايه دي مش كاف، دي سين، كاف تبقى سين. عايز تقول لي اليقين يقين ايه بس يا عم الحاج؟ ها؟ نعم. ما قلت لك بعضها ومش عارف البعض الباقي. أنا جاهل، لازم تحرجني. خليك مؤدب. طلبة صعبة. وصلنا إلى آخر قطعة في الفصل، اقرأ على الهامش لو سمحت. وإذا دعا أحد الشريكين شريكه إلى قسمة ما لا ضرر فيه لزم الشريك الآخر إجابته إلى القسمة. أما الذي في قسمته ضرر كحمام صغير لا يمكن جعله حمامين، إذا طلب أحد الشركاء قسمته وامتنع الآخر فلا يجاب طالب قسمته في الأصح. قال المحشي رحمه الله: قوله وإذا دعا أحد الشريكين شريكه، خليك معنا يا سامي. وإذا دعا أحد الشريكين شريكه أي طلبه، طلب أحد الشريكين شريكه إلى قسمة ما لا ضرر فيه، أي قسمة إفراد أو قسمة تعديل دون قسمة الرد، لأنها إنما تكون بالرضا ولا يدخلها الإجبار أصلا. فلا يصح فيها قول المصنف لازم الشريك الآخر إجابته، هنا لا يتأتى لزوم في قسمة الرد. يبقى إذن كلام الشيخ هنا على ينصب فقط على قسمتي الإفراز والتعديل دون الرد، لأنها لا لزوم فيها ولا إجبار. فلذلك فرض الشيخ الخطيب كلام المصنف في النوع الأول والنوع الثاني. طيب، إلى ما لا ضرر فيه، إلى قسمة ما لا ضرر فيه، على أيهما؟ على الشريك ولا على شريكه؟ على الطالب ولا على المطلوب؟ على الداعي ولا على المدعو؟ قال والمراد لا ضرر فيه على طالب القسمة ولو كان فيه ضرر على المطلوب في القسمة. فلو كان لأحد الشريكين عشر دار لا يصلح عشر وعشر ما تخضش ما تستعجلش شين مضمومة وساكن. فلو كان لأحد الشريكين عشر دار لا يصلح للسكنى والباقي للآخر يصلح لها ولو بضم ما يملكه بجواره ولو بإحياء موات بجنبه أجبر صاحب العشر على القسمة بطلب الآخر وإن تضرر صاحب العشر لأن ضرره إنما جاء من قلة نصيبه لا عكسه. فلا يجبر الآخر بطلب صاحب العشر لأنه متعنت في طلبه فلا اعتبار به. فإن كان العشر يصلح للسكنى ولو بضم ما يملكه بجواره ولو بإحياء موات بجنبه أجبر الآخر بطلب صاحب العشر لعدم التعنت حينئذ. واستقرب الشبرملسي تعين العشر الذي بجوار ملكه بلا قرعة لئلا يلزم تفريق ملكه فيتضرر. مرة أخرى وإذا دعا أحد الشريكين شريكه أي طلبه يعني إذا طلب أحد الشريكين شريكه إلى قسمة ما لا ضرر فيه طلبه عند اختيارا أو عند القاضي. لو اختيارا له أن يرفض لكن وعند القاضي ليس له أن يرفض بس هذا في قسمة الإفراز والتعديل فقط. إلى قسمة ما لا ضرر فيه أي قسمة إفراز أو قسمة تعديل دون قسمة الرد لأنها أي قسمة الرد إنما تكون بالرضا ولا يدخلها الإجبار أصلا فلا يصح فيها قول المصنف افتح قوسا لزم الشريك الآخر إجابته أغلق القوس. فلذلك فرض الشيخ الخطيب كلام المصنف في النوع الأول والنوع الثاني. والمراد لا ضرر فيه على طالب القسمة ولو كان فيه ضرر على المطلوب في القسمة. تفضل. ها؟ مطلوب للقسمة؟ المطلوب للقسمة؟ بس حضرتك كمان ولو كان فيه ضرر على المطلوب للقسمة معنى قريب للقسمة ماشي نحذف فيه ونجعل الألف لاما مطلوب للقسمة الشخص مطلوب للقسمة مع نفس الشيء حتى ما فيش فرق. مهم يبقى ما لا ضرر فيه علي أنا الطالب وأنت المطلوب. قلت لك تعالى في قسمة إفراد لنقسم بيننا وهذه القسمة ليس فيها ضرر علي وليس فيها ضرر عليك وجب عليك أن تجيب حتى لو كان فيها ضرر عليك وجب عليك أن تجيب حتى لا يكون متعنتا. ويقول لازم الطرف الآخر وأنا بكلم يا أخواننا بتكلم على الاختيار لأن في الإجبار ما خلاص ما ده أنت مجبر بالحاكم لكن نتكلم في قسمة الاختيار بقى قسمة الاختيار بدون نذهب للحاكم. فلما يكون ليس في ضرر علي أنا وأنت ترفض يبقى أنت متعنت ما أنا ما فيش ضرر علي أنا أريد أن أخرج من هذه الشركة أريد أن أنتهي من هذا الضرر الذي يقع علي من الشركة ولا ضرر علي في القسمة لماذا ترفض أنت متعنت. طيب ولماذا لم يعتبر ضرر المطلوب ولو كان دي غاية ولو كان هناك ضرر على المطلوب للقسمة لماذا لم يعتبر هذا لأنه أصلا وقع عليه ضرر من الشركة هو وقع عليه ضرر من الشركة والقسمة سترتب عليها ضرر خلاص هو لم ينقله من عافية إلى ضرر هو نقله من ضرر إلى ضرر لكن أنا كنت في ضرر من الشركة والآن أريد بالقسمة أن أخذ من هذا الضرر مفهوم يا أخواننا. مرة أخرى أنا أطلبك إلى ما لا ضرر علي فيه وإن كان عليك أنت ضرر ما الذي سيؤذيك أكثر من أذية الشركة الشركة نفسها فيها أذية فسنتقل من أذية إلى أذية أخرى أما أنا سأنتقل من أذية وهي الشركة إلى عافية وهي إفراد الأنصباء. ما درى في القسمة عليه القسمة، والمراد لا ضرر فيه على طالب القسمة ولو كان فيه ضرر على المطلوب للقسمة. فلو كان مثاله يتبين بالمثال المقال، فلو كان لأحد الشريكين عشر دار لا يصلح للسكنة والباقي الآخر وهو تسعة الأعشار يعني يصلح لها أي للسكنة والباقي للآخر، والباقي للآخر يصلح لها، باقي التسعة الأعشار يصلح لها أي للسكنة ولو بضم ما يملكه بجواره ولو بإحياء موات بجنبه أجبر صاحب العشر على القسمة بطلب الآخر وإن تضرر صاحب العشر، لأن ضرره إنما جاء من قلة نصيبه. يعني أنا لما طلبته للقسمة أنا لم أجر عليه ضررا من عندي، وإنما ضرره جاء من قلة نصيبه لا عكسه، لا عكسه سيبينه. فلا يجبر الآخر بطلب صاحب العشر، لو أن صاحب العشر هو الذي طلب القسمة لا يجبر صاحب تسعة الأعشار. ليه؟ لأن صاحب العشر الآن في طلب القسمة متعنت، ماذا سيفعل في إذا فرز له نصيبه؟ نحن افترضنا المسألة أن هذا العشر لا يصلح للسكنة وليس عنده بجواره ما يجعله صالحا للسكنة، لا بإحياء مواد ولا بملك مجاور، فلماذا يريد الإفراز؟ في ضرر واقع عليه من هذا الإفراز، فلماذا يجبر الآخر؟ لا يجبر الآخر، إذا لا يلزم الآخر إجابته حينئذ. قال لا عكسه، فلا يجبر الآخر بطلب الآخر اللي هو صاحب التسعة الأعشار بطلب صاحب العشر، يعني في هذه المسألة، لأنه أي لأن صاحب العشر متعنت في طلبه، فلا اعتبار به، فلا اعتبار بطلبه يعني. فإن كان العشر يصلح للسكنى، مسألة أخرى بقى، فإن كان العشر يصلح للسكنى ولو بضم ما يملكه بجواره ولو بإحياء موات بجنبه، يعني مش لازم، لا يشترط أن يكون هناك فعلا شيء بجوار هذا العشر يمكن الضم عليه، بل حتى لو كان هناك موات يمكن إحياؤه، فإذا ضم العشر صار صالحا للسكنة. ولو بإحياء موات بجنبه أجبر الآخر صاحب التسعة الأعشار بطلب صاحب العشر ولعدم التعنت، لماذا يجبر؟ لعدم التعنت حينئذ. قال واستقرب الشبر من لسي، يبقى القاضي لو ذهب للقاضي صاحب العشر في هذه الحالة الأخيرة، ذهب القاضي يقول له يا حضرة القاضي اقسم بيننا، القاضي يتأكد فعلا أن صاحب العشر ليس متعنتا بأن يجد بجواره مثلا ملكا يمكن ضمه عليه فيصلح معه للسكنة أو مواتا يعد بأن يحييه فيصلح للسكنة، فيجبر صاحب التسعة الأعشار على القسمة حينئذ لعدم التعنت حينئذ. قال أخيرا واستقرب الشبر من لسي تعين العشر الذي بجوار ملكه بلا قرعة لئلا يلزم تفريق ملكه فيتضرر. يعني أنا لي عشر وأنت لي تسعة عشر على الشيوع، على الشيوع، لما جئنا نقسم بالقسمة الإفراز ولا بالتعديل ولا بأي شيء، أنا لي العشر، يا ترى أخذ هذا العشر ولا العشر اللي في الجنب الآخر؟ قال لا والله إذا كان لي ملك بجوار هذا العشر بجوار هذا الجانب فلا نحتاج إلى قرعة، الذي سيحكم ما هي القرعة. هنا بقى الشبر من الذي قال لا يحتاج إلى قرعة، استقرب يعني جعله قريبا، جعله معقولا، جعله وجيها أنه في هذه الحالة لا نحتاج إلى قرعة، القرعة تنتج لي عشرا إما في الجانب الأيسر أو في الجانب الأيمن، فإذا كان لي ملك في الجانب الأيسر فلا حاجة للقرعة، بل حتى لا يحصل التفريق بين الأملاك نجعل عشري بجوار ملكي فلا يحصل هذا التفريق. استقرب الشبر من لسي تعين العشر الذي بجوار ملكه بلا قرعة العلة لئلا يلزم تفريق ملكه فيتضرر. أي سؤال؟ كأنها إيه هي اللي قريبا نشوفها؟ الشافعي ما عندهم شفعة في الجوار يا حضرة الباشا. انت حنفي متخفف، انت جاسوس. طيب، لازم الشريك الآخر إجابته، لازم الشريك الآخر أي المطلوب إلى القسمة إجابته. الشريك مفعول مقدم، الإجابة فاعل مؤخر. لازم الشريك الآخر أي المطلوب إلى القسمة إجابته، أي الشريك الطالب للقسمة، إجابة الشريك الطالب للقسمة. أما الذي في قسمته ضرر إلى آخره، مقابل لقول افتح قوسا ما لا ضرر فيه أغلق القوس، كحمام صغير لا يمكن جعله حمامين، مثال للذي في قسمته ضرر لكونه يبطل نفعه المقصود منه مع إمكان الانتفاع منه بوجه آخر. هذا الحمام الصغير الذي الحمام يقصد به يعني ماء المستحم، مش الحمام اللي هو قضاء الحاجة، الحمام يقصد به المستحم يدخلنا فيه للغسل يعني. طيب، بالماء البارد أو بالدافئ أو بالساخن بحسب الفصول الساونة. طيب ماشي، هذا الحمام الصغير إذا قسم وفرز بين مالكيه مثلا أو ملاكه مثلا، لا يمكن انتفاع به بعد القسمة، لن نستطيع أن نحوله إلى حمامين، وذلك فاضل المسألة أنه حمام صغير، فهذا لا يلزم فيه الطالب أن يجيب، لا يلزم المطلوب أن يجيب الطالب إلى القسمة. مقابل بقوله ما لا ضرر فيه كحمام صغير لا يمكن جعله حمامين، مثال للذي في قسمته ضرر، ليه في ضرر لكونه يبطل نفعه المقصود منه مع إمكان، أو يبطل بقى القسمة يعني يبطل نفعه المقصود منه مع إمكان الانتفاع منه بوجه آخر. ممكن أن ننتفع به أن نحن نؤجره، نحن نتهيأ عليه، بأن نحن شركاء في حمام صغير، لو قسمناه لم ننتفع به على حمامين نؤجره للغير ونستفيد منه بهذه الطريقة، أو تجعله بيننا أنا أسبوع وأنت أسبوع، أنا شهر وأنت شهر، أنا عام وأنت عام. ومثل الحمام المذكور طاحونة صغيرة لا يمكن جعلها طاحونتين ففي قسمتها ضرر لكونها يبطل نفعها المقصود منها مع إمكان الانتفاع بوجه آخر، مع إمكان الانتفاع منها في منها مع إمكان الانتفاع منها بوجه آخر. فكل منهما يبطل نفعه المقصود منه بالقسمة، وكذلك ما ينقص نفعه المقصود منه بالقسمة كسيف يكسر. في هناك شيء يبطل نفعه بالقسمة، وهناك شيء ينقص نفعه بالقسمة كسيف يكسر. لو كسرنا نصل السيف ويقطع ببقيته، لكنه فقد طوله، وذلك هو ينقص. أما الحمام الصغير إذا قسم بطل نفعه بالكلية، فكلاهما لا يجبر المطلوب على إجابة الطالب. قال فلا يجاب طالب قسمته في الأصح، أي على القول الأصح وهو المعتمد، فلا يجيبهم الحاكم بالأثر كده، الأثر أنه لا يأثم إذا لم يجب طالبه، وأن أنهم لو ذهبوا للحاكم أو لو ذهب الطالب للحاكم ليجبر المطلوب أو الشريك، الحاكم لا يجيبه إلى ذلك، هذا هو الأثر. فلا يجيبهم الحاكم أي القاضي لقسمة ذلك، لماذا؟ لما فيها من الضرر، ولكن لا يمنعهم منها. انظر إلى اللطافة، لا يجيبهم ولكن لا يمنعهم، وهو نفسه لا يمارس عليهم القهر بالحكم لأنه يترتب عليه الضرر، والحديث يقول لا ضرر ولا ضرار، لكن لا يمنعهم بسلطته، ولو سلطة المنع فهل يمارس سلطته بمنع قسمتهم لهذا الحمام الصغير الذي يبطل نفعه بالقسمة؟ إذا رأهم يقتسمان، ها يلا نقطع هذا الحمام نصفين، هل يمنعهم بسلطته؟ لا يمنعهم. لماذا؟ ولكن لا يمنعهم منها لأن الحق لهم، لأن الحق لهم، كما لو هدموا جدارا واقتسموا نقضة. قالوا أنت مالك أنت يا حضرة القاضي؟ أنا راضي وهو راضي، مالك أنت يا قاضي؟ هنقسم الحمام ده ولا نستعمله حماما، سنبيعه ردما، سنبيعه أنقاضا. يبقى لازال فيه صحيح لن يمارس مهمته التي كان منشأ من أجلها، ولكنه يمكن الاستفادة منه بوجه من الوجوه، كما لو هدموا قياسا على ما لو هدموا جدارا واقتسموا نقضه لا يجوز للحاكم أن يقول ها مين هنا بتعملوا إيه. الحاكم ملوش نعمل كده، ياخدوا يدي على الإسم، ملوش نعمل كده، انت مالك، أهدم جداري أنا حر فيه. حتى يكون منصفا بين الشركاء او بين الشريكين. لكن اذا تراضينا على عدم النصفة، خذ انت التلت وانا نحن شريكان بالمناصفة، وتراضينا على ان تاخذ انت 19 واخذ العشر، تراضينا على ان تاخذ انت الجزء الذي فيه البئر وانا لا اخذ شيئا ولا ترد لي قيمة، قسمتين الإفراز والتعديل بشرط ألا يكون يترتب عليها ضرر. لا، حمام الصغير كما قلت لك يعني افعل فيه ما تشاء، ابقيه على الشيوع واستفد منه بهذه الطريقة. لكن كيف يقسم؟ هو لا يقسم، لا يقسم أصلا، لا يقسم. طيب، قال وصلنا إلى فلا يجاب طالب قسمته في الأصح، أي على القول الأصح وهو المعتمد، فلا يجيبهم الحاكم لقسمة ذلك لما فيها من الرد من الضرر، ولكن لا يمنعهم منها لأن الحق لهم، كما لو هدموا جدارا واقتسموا نقضة. وأما ما يطول نفعه بالكلية كجوهرة وثوب نفيس فلا يجيبهم لقسمته لما فيها من الضرر ويمنعهم منها. هنا بقى يتدخل الحاكم بسلطته إذا بطل النفع بالكلية. هناك في الحمام الصغير كان سيبطل نفعه الخاص أن يكون حماما، لكن لا يبطل نفعه العام هو أن يستفاد منه في الأنقاض، يبيع منه الخشب، الحجارة إلى آخره. لكن مثل ما مثل أو الأشياء التي مثل بها كالجوهرة والثوب النفيس إذا قسمت يبطل نفعها العام والخاص معا، وهو ما عبر عنه بالكلية. كلمة بالكلية يعني النفع العام والخاص لما فيه من إبطال نفعه بالكلية، فلا يبقى نفع خاص اللي هو الزينة، ولا يبقى نفع عام يعني تذهب ماليته بالكلية، لا يبقى له مالية. هناك الطوب كان له مالية، الخشب كان له مالية، الحديد مثلا كان له مالية، لكن هنا هذا الجوهرة النفيسة أو عفوا الثوب النفيس أو الجوهرة إذا قسمت فسيبطل نفعها الخاص والعام. نفعها الخاص هو التزين، نفعها العام المالية. فلا يجيبهم لقسمته العلة لما فيها من الضرر، ويمنعهم منها لأنه سفه. لماذا؟ لماذا هو سفه؟ لما فيه من إبطال نفعه بالكلية. إذا رميت هذه الحقيبة في البحر يمنعك الحاكم ولا لا يمنعك؟ حقيبتك ورميتها في البحر، هل للحاكم أن يمنعك؟ هل الحاكم أن يمنعك؟ إذا ذهبت على شط النيل وقذفت بالحقيبة في بحر النيل، هل للحاكم أن يمنعك؟ أن يمنعك عفوا؟ يجوز ألا يمنع. يعني إيه الكلام الصعب ده؟ لو على البلد أجبني على سؤالي، هل يجوز للحاكم أن يمنعك؟ تفضل إجابة نعم أو لا. هل يجوز للحاكم أن يمنعك؟ بالمعنى الإجبار يجوز بالمعنى. هل للحاكم يعني لو الحاكم فعل لا يكون آثما ولا يكون آثما؟ لو الحاكم منعك قال لك تعالى شيخ سامح ما الذي تفعله، تعالى معايا للسجن، تعالى معايا وأعذرك، فهل هو مصيب في ذلك ولا غير مصيب؟ غير مصيب. لماذا؟ البحر يستفاد منها في البحر يستفاد منها طريق منها. تمام كده صح. يبقى لأني أنا سأذهب وراء هذه الحقيبة تعني وأخذها، أو ربما السمك تعيش فيها، كنت قد دفأت هذه السمكة بربانة في المية مثلا مثلا يعني. طيب نعم استنى عشان في واحد مستغرب بيستكلم ان احد مضحك، يقول الجواب صحيح. الجواب صحيح بالكلية. ليه؟ ما المالية هننتشلها، متعرفش السفن الغارقة بننتشلها ونبيعها كمان، هننتشل السفن الغارقة ونبيعها، وفيها ثروات وكنوز وفيها تاريخ. ده فيها تاريخ دي، لما إن شاء الله يموت الشيخ سامح وننتهي منه ونخلص منه هنلاقي فيه كنوز، مع نقول الحمد لله بيجي منه أحسن منه مثلا يعني مثلا. ها؟ مع كسر فلوس غلط، ده السياسة بتكلم في السياسة. نعم كان عندك سؤال. ها؟ يمنعه منه يعني يجب أن يمنعه منه، يضرب على يد السفيه، وهذا من أعمال الحاكم أنه يضرب على يد السفيه. بس خد بالك ده الحاكم، انتبه ده الحاكم. ها؟ ده الحاكم. الحاكم يمنعه بالحج. الحمد لله وصلى الله عليه الفصل الأخير. بقي لنا سطران أو سطر شيء فننتهي منهما قبل دخول الفصل الجديد. الفصل السابق هو فصل القسمة، بقي لنا فيه قول المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. فأما ما يبطل نفعه بالكلية كجوهرة وثوب نفيس فلا يجيبهم لقسمته لما فيها من ضرر، ويمنعه منها لأنه سفه لما فيه من إبطال نفعه بالكلية. إلى هنا وقفنا، أليس كذلك؟ قرأنا هذا، لم نقرأ هذا. أنا عندما أخذت أجل أو طيب، يعني هناك ما هو إبطال بالكلية وهناك ما لا يكون إبطال بالكلية. إذا كان إبطال بالكلية القاضي لا يقبل القسمة فيه ويمنعهم من إجراء القسمة، يعني لو وقع ذلك تحت نظره وسمعه وبصره يمنعهم فيه، لأنه ليس مجرد سفه فقط بل أيضا وفيه إبطال لنفعه بالكلية. ففي المسألة التي قبلها وهي أنهم لو تقاسموا شيئا لا يبقى له نفع بعد القسمة كالدكان الصغير أو الحمام الصغير، لا يجيبهم إلى ذلك لأنه لا ينتفعان به، لكنه إذا رأهم يفعلونه لا يمنعهم لأنهم لهم فيه ثمة منفعة، ولو كان بالرضاض ولو كان بالهدم ولو كان ببقايا ما يكون بعد الهدم بعد القسمة، فإذا لا يمنعهم إذا وقع ذلك تحت بصره وسمعه لا يمنعهم من ذلك، ولكن لا يقبل التحاكم إليه، لا يقبل التحاكم إليه إذا طلب منه القسمة. أما في هذه الحالة وهو ما لو كان إذا اقتسم ذهب النفع بالكلية فهو لا يقبل من ناحية، لا يقبل التحكم من ناحية، بل ويمنعهم أيضا من ناحية أخرى إذا وقع ذلك تحت سمعه وبصره، وضرب مثالا بالجوهرة النفيسة، بالجوهرة أو بالثوب النفيس، لأن قسمة هذين تذهب بنفعهما بالكلية ولا يبقى بعد ذلك إلا السفه، وهذا ما لا يجوز له أن يوافق عليه إذا علمه. يعني لو قارنا الحالتين، اقرأ من بداية القول وقوله فلا يجاب طالب قسمته في الأصح، أي على القول الأصح وهو المعتمد، فلا يجيبهم الحاكم لقسمة ذلك، اللي هي الطاحونة الصغيرة التي إذا قسمت صارت طاحونتين لا منفعة فيهما، أو لا تصير لا يمكن جعله طاحونتين، لا يمكن جعله طاحونتين. لا يجاب طالب قسمته على الأصح، أي على القول الأصح، أو في الأصح يعني على القول الأصح وهو المعتمد، فلا يجيبهم الحاكم لقسمة ذلك العلة لما فيها من الضرر، ولكن لا يمنعهم منها لأن الحق لهم، كما لو هدموا جدارا واقتسموا نقضه، يعني لا يمنعهم الشبه في أو القياس أو الإلحاق في أنه لا يمنعهم من هذا ولا من ذلك، لا يمنعهم من هذا ولا من ذلك. وأما ما يطول نفعه بالكلية كجوهرة وثوب النفيس فلا يجيبهم لقسمته العلة لما فيها من الضرر ويمنعهم، هذا هو الفرق في الحالتين، لا يجيبهم لطلبه، ولكن الفرق هنا أنه يمنعهم منها، والتعليل لأنه سفه، وتعليل كونه سفها ذهاب منفعته بالكلية لما فيه من إبطال نفعه بالكلية. قال ولو تراقع الشركاء إلى القاضي في قسمة ملك لهم ولا بينة لهم به لم يجبهم وإن لم يكن لهم منازع، وقيل يجيبهم وعليه الإمام وغيره. فآخر فرع في هذا الفصل، ولو ترافع الشركاء إلى القاضي في قسمة ملك لهم ولا بينة لهم به لم يجبهم وإن لم يكن لهم منازع، وإن لم يكن لهم منازع بغاية في عدم الجواب، في عدم الموافقة على هذا الترافع، ولعل عدم وجود البينة. مرة أخرى، إذا ترافع إليه شركاء في ملك لا بينة لهم بها أو به بهذا الملك لا يجيبهم حتى ولو لم ينازعهم منازع في ذلك، ولو كان أو وإن لم يكن لهم منازع، وإن كان ليس لهم منازع هذا غاية في عدم جوابهم إلى طلبهم. هذا هو المعتمد. في هناك قول ضعيف أنه يجيبهم، وقيل يجيبهم عليه الإمام الجواني وغيره. أي سؤال؟